وفي العام التاسع في غزوة تبوك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا وأن يستعدوا لهذه الغزوة البعيدة في الوقت الذي اشتد فيه الحرب، وأمرهم بالإنفاق، ولما كان المال في أيديهم أسرعوا بالإنفاق، ولكن سكن المال في قلوب المسلمين في هذه الأيام، فمن أجل هذا المال يطلب ويبطش ويطغى من أجل الحفاظ على كرسيه السائر وعلى منصبه الفاني الذي يدر عليه الريالات والدولارات. جاء الجميع بكل أمواله، جاء الصديق بكل ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وسابق المسلمون الصادقون في الإنفاق في سبيل الله، وتضاف المنافقون الخالصون وصدقوا الهمم والعزائم. وعاد الفتى المؤمن عمير بن سعد إلى زوج أمه ثلاث بن سويد ليقص عليه أخبار البطولة وأخبار البذل وأخبار العطاء وأخبار الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليستثير همته لينفق في سبيل الله. وإذ بالثلاث بن سويد يقول قولة تخرجه من الإسلام دفعة واحدة وتدخله في الكفر من أوسع أبوابه. يرد الثلاث بن سويد على الفتى البار المؤمن ويقول له: والله إن كان محمد صادقا فنحن أشر من الحرير، والله إن كان محمد صادقا فنحن شر من الحرير. وذهل الفتى وسقط في يده ودارت به الأرض، ونظر إلى الثلاث وقال: والله ما كان أحد على ظهر الأرض بعد رسول الله أحب إلي منك، ولقد قلت مقالة إن أخفيتها إن أعلنتها فضحتك، وإن أخفيتها عن رسول الله قلت نفسي وديني. فتى، إن أعلنتها فضحتك، وإن أخفيتها أهلفت نفسي وقلت نفسي وديني، وإني ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره، فكن على بينة من أمرك. وانطلق الفتى البار الصادق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأخبره بما قال الثلاث بن سويد. هل اتخذ النبي قرارا؟ هل أصدر النبي فرمانا؟ هل أصدر النبي حكما؟ والذي جاءه ثقة، الذي جاءه شاب صبي موثوق الثقة، فما أصدر النبي القرار وما اتخذ النبي الأمر، بل قال: اجلس يا عمير. وأرسل النبي أحد أصحابه ليأتي بالثلاث بن سويد. إنه التثبت، إنه التبين. قال سليمان للهدهد: سننظر أصرقت أن كنت من الكاذبين. نحن لا نأخذ بهذه الكلمات المعسولة وبهذه الكلمات الحلوة، فإن كل أحد يريد أن يثبت لنفسه الحق ويريد أن يزيح عن نفسه المسؤولية، ولكن هيهات هيهات، فإن الكل مسؤول أمام من يحسب السر وخفاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس يا عمير. وأرسل أحد أصحابه فأتى بالثلاث بن سويد، فأقبل الثلاث وحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه. فقال له النبي: يا ثلاث، ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عمير. فقال الثلاث: لا والله يا رسول الله، ما قلت هذا، ما قلت هذا أبدا، وإني أحلف بالله أن عميرا كذب عليك. ونظر النبي إلى عمير بن سعد وقد احتقن وجهه بالدم وتساقطت الدموع على خديه وعلى صدره مدرارا، وهو يرفع رأسه إلى السماء، يرفع عمير الفتى البار رأسه إلى السماء بعد هذا الموقف الحرج، وهو يدعو الله جل وعلا ويقول: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به، اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به.